ومع ذلك يأتي جبريل عليه السلام فيغطه فيشتد عليه حتى يقول ظلمت أني هلكت. إذن بداية الأمر كأن جبريل يقول يا محمد هذه الرسالة ليست رسالة نوم، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا. إذن ليست مسألة نوم وليست مسألة هوادة، هي تكليف من المولى سبحانه وتعالى بأمر شاق وبأمر فيه عناء وبأمر فيه إبلاغ عن الله سبحانه وتعالى. إذن كان تأثير الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد إلى هذه الحالة. إلى هنا ذكر مالك رحمه الله الحالتين اللتين ذكر في هذا الحديث، وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم في مثل تلك الحال. يذكر بعض العلماء من بعض الصور كما سيأتي عن عمر في نزول القرآن ليلا ونهارا وسفرا وحضورا وعلى أحداث مختلفة إلى غير ذلك، قد يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في سفره فينزل عليه الوحي أثناء المسير فلا تقوى الراحلة على ذلك فتنزل الأرض، وذلك من شدة وطء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حالات أخرى مما يذكرها علماء التفسير فيما يتعلق بنزول القرآن أو بالوحي بصفة عامة، وهل نزل بها قرآن أم لا هذا شيء آخر. منها ما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال نفث في روعي بأنه لن تموت نفس حتى تستكمل قوته أو رزقه. نفث في روعي، النفس في الروع، لم يذكر ملكا جاء، لم يذكر صلصلة الجرس، لم يذكر ملكا تمثل بصورة رجل فيحدثه فيحي عنه ما يقول، لكن نفس في الروع. جاء أيضا فيما يتعلق بالنوم كما جاء في أنه في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة ثم انتبه فقال انتبه متبسما فقال أنزلت علي آنفا سورة خير من الدنيا وما فيها، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر، وقال صفة كلها. فهنا أغفى إغفاءة، هم يقولون لم يثبت قرآن في منام، وحديث أنس أغفى إغفاءة وكان في المس، وفي بعض الروايات متكئا إلى السارية فأغفى إغفاءة. فبعض الذين يقولون من الممكن أن يكون نزل قرآن في المنام، أن هذه السورة من هذا النوع ولم يرد في غيرها، والجمهور يجيبون عن ذلك أن قوله أي قول أنس أغفى إغفاءة ليست إغفاءة نوم ونعاس، ولكنها إغفاءة برحاء الوحي كما تقول عائشة وكما يقول صلى الله عليه وسلم فيفصم عني وقد وعيت ما يقول ما قال. فهنا قالوا إن هذه السورة في هذه الحالة لم تأتي مناما، ولكن الإغفاءة التي سماها أنس ورآها هي ما كان يأخذ صلى الله عليه وسلم من برحاء الوحي وشدته، فلما انتهى الوحي عنه انتبه ورجع إلى حالته العادية وذكر ما أوحي إليه في تلك السورة. وصاحب القول الأول يقول وإن كانت مناما فمنام الأنبياء يقظة، بمعنى ما جاء في الحديث لما ذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الليل ثم نام حتى نفخ ثم قام فصلى الوتر، قالت يا رسول الله تصلي وقد نمت، أي بما تعلم بأن النوم يستوجب إيش وضوء، فقال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقد جاء مثل ذلك في قضية إبراهيم عليه السلام مع الذبيح إسماعيل، إبراهيم ماذا قال لولده؟ إني أرى في المنام